أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولكثرة سخائه على غيره. أقول هذا وجه رابع تدل على أن علي عليه السلام أفضل من غيره، وهو أنه كان أسخى الناس بعد رسول الله، حتى أنه جاد بقوته وقوت عياله وبات طاويا وإياه صلاة أيام. ما بقي من الفضائل لعلي بن أبي طالب، هذه الأمور لا تحتاج إلى التوضيح والدرس، بل هي من الأمور واضحة. ومع ذلك لا بد من صرف الوقت في بيان فضائل علي بن أبي طالب تبعا للنظام. من فضائله سخاؤه وجوده عليه السلام، والجود على قسمين، تارة معنى الجود أن الشخص يكون سخيا وجوادا يؤتي ما يملك لوجه الله، وأخرى يكون سخيا وجوادا يؤتي للفقراء سمعة، يطلب سمعة، أو يؤسس المؤسسات لسمعة. وهذا القسم من الجود لعل ليس له الأجر، ليس لصاحبه أجر ولا ثواب. ككثير من الناس في هذا العصر يؤسس مؤسسة ولكن لابد أن يكون اسمه على رأس القضية، وإلا لا يؤتي للمؤسسات الخيرية. ومن يجود ويؤتي ولا يطلب السمعة قليل جدا. في النجف الأشرف واحد من تجار تهران أسس مدرسة جامعة النجف في مقابل جامعة الأزهر، مدرسة كبيرة وفيها نظام دقيق، يعني نظام دراسي، وللطلاب هذه المدرسة راتب، وفي خدمتهم سيارة، في خدمة الطلاب سيارة. وهذا التاجر كلف هذه المؤسسة ملايين دولار لعله، يعني أو مليون دولار، ملايين دينار عراقي. ولكن قال هذا المؤسس جاء هنا وألقى المحاضرة للطلاب المدرسة وكنت حاضرا في حكم حاضرتي. وقال كل ما تركت في هذه المؤسسة كان من أموالي الشخصية لا من الوجوب. ليس المصروف من الوجوب في هذه المدرسة ولو دينار واحد، كل ما صرفت هنا كان من أموال شخصية. وما كان اسمه هنا في المدرسة مثلا من باب المثال، أمثال هذا الشخص قليل جدا، قليل قليل جدا. وهنا مدرسة أخرى في النجف الأشرف، كانت هذه المدرسة في حارة صغيرة، حارة نجف مدينة قديمة يعني، حارة النجف أزيد من حارة السيدة زينب من حارات هناك، لا يتمكن أن يروح سيارة ولو سيارة صغيرة. كل بنايات في هذه الحارات المنازل، تصليح منازل، موات البنايات تحمل بالحمار يعني، فقط يتمكن الحمار حمار. مدرسة كبيرة بين هذه الحارات، واحد تاجر كان قديما، واحد تاجر تبرع تأسيس هذه المدرسة من الجديد، تبرع. فهذه المدرسة أخذه العمال من الأساس، كل ما في البناية قديمة دمرت، وبالحمار يعني بالحمار فرقت المكان، ومواد الجديدة أيضا جاءوا بالحمار، بالحمار. مدرسة كبيرة جميلة جدا، الجديد كبيرة جميلة جدا. كم من المساري صرف هنا؟ قال الواسط، واسط من كان واسطا، كان الواسط أبو هاي خلخالي هاي أبوه، إيه أبوه كان واسط، شيخ خلخالي كان واسط. بعد ما تم المدرسة سلب من التاجر، أجدت فوق باب المدرسة أن المتبرع لهذه المدرسة الجديدة فلان. قال لا، قال لا، أنا دفعت هذه الأموال لوجه الله فقط، وأنا مو راضٍ أنت تقول هذه الأموال من فلان، فضلا عن أن يكتب اسمي فوق هذه المدرسة. الجود هذا القسم له القيمة ولصاحبي الأجر والثواب. وعلي بن أبي طالب كان هكذا، كان سخاؤه وجوده من هذا القبيل. والمعروف عند الخطباء، الشيخ موجود هناك خطيب يعني، أن علي سام مع أهله 3 أيام وبقوا جايئون 3 أيام. في اليوم الأول وقت الإفطار جاء مسكين، أنا كذا وكذا، أعطوا للمسكين، أفطر بالماء. في اليوم الثاني فقير، أعطوا الفقير وأفطر بالماء. في الليلة الثالث أسير، أعطوا للأسير أفضل بالماء. يا هاي نزل هذه الآية، نزل هذه الآية في حق علي بن أبي طالب. أنا مو أقرأ القرآن، أقول لا أنا أقرأ الكتاب، يعني مو لازم ترتيب الآية، أقرأ الكتاب. فهذا جود علي وبالتالي أنه علي بن أبي طالب كان يعمل ويأخذ أجرة عمله وكان يتصدق به. هل يوجد أحد أن يعمل ويتصدق بأجرة عمله؟ لا. هذا شم من سخاء وجود علي بن أبي طالب فكان جوادا، وكل من كان جوادا فهو أهل الخلافة، فعلي بن أبي طالب أهل للخلافة. ولكثرة سخائه على غيره أقول هذا وجه رابع يدل على أن عليا أفضل من غيره، وهو أنه كان أسخى الناس بعد رسول الله، حتى أنه جاد بقوته وقوت عياله وبات طاغيا جائعا هو علي وإياهم وأهله ثلاث أيام، حتى أنزل الله تعالى في حقهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وتصدق مرة أخرى بجميع ما يملك، وقد كان حينئذ يملك 4 دراهم لا غير، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية، فأنزل الله تعالى في حقه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وكان يعمل بالأجرة ويتصدق بها، أي بالأجرة، ويشد على بطن الحجر من شدة الجوع، من شدة الجوع، وشهد له بذلك أعداؤه أيضا، أي بسخائه فلا عن أوليائه وأتباعه. قال معاوية: لو ملك علي بيتا من تبر، أي الذهب، وبيتا من تبر ما يأكله الحيوانات، لأنفق تبره قبل تبنه. لو كان كذلك لكان كذلك، ولم يخلف شيئا، لم يبقي شيئا. إيه؟ وقال: يا سفراء، هذا قول علي، يا سفراء خطابا للذهب، ويا بيزاء خطابا للفضة، ما له القيمة عند الناس الذهب والفضة، غر غيري، وكان يكنس بيوت الأموال ويسلي فيها، بعد ما ينتهي المال من بيت المال يكنس ويسلي فيها، مع أن الدنيا كانت بيده. هذا هو سخاءه. وكان أزهد الناس بعد النبي، كان أزهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان أزهد الناس بعد النبي فهو خليفة للمسلمين. أما الصغرى وكونه أزهد الناس بعد النبي في التاريخ والروايات. يقول: هذا هو الوجه الخامس، والتقرير أن عليا كان أزهد الناس بعد رسول الله فيكون أفضل من غيره، بيان المقدمة الأولى أي كونه أزهد الناس، ما نقل بالتواتر عنه عن علي عليه السلام أو عن النبي أنه كان سيد الأبدال أي سيد العباد، وإليه يستند الرجال في معرفة الزهد والتسليك فيه والترتيب أحوال الرياضيات وذكر مقامات العارفين، وكان أخشى الناس مأكلا وملبسا ولم يشبع من طعام قط. قال عبيد الله ابن أبي الرافع دخل يوما عليه على علي عليه السلام فقدم جرابا مختوما فوجدنا فيه خبز شعير يابس مرزوز فأكل منه فقلت يا أمير المؤمنين كيف تختمه؟ فقال خفت من هذين الولدين أي الحسن والحسين يلتانه بزيت أو سم. هكذا كان هذا هو مأكل علي، هكذا خبز شعير يابس يعني يأكل هذا وهو خليفة المسلمين، وما كان يرضي أن يسب عليه الزيت أو يسب عليه أشياء أخرى. هل طلاب حوض زينبية مع فقرهم يعيش هكذا؟ أنواع كثيرة يعني هكذا وهكذا كان. وهذا شيء اختص به علي عليه السلام ولم يشارك فيه غيره، ولم ينل أحد بعد درجته، وكان نعلاه من ليف، نعلاه من ليف. ألا يتمكن أن يشتري حذاء جميلة وهو حاكم الدولة يعني؟ ده ومع ذلك أنا هكذا من ليف. ويرقع قميصه بجلد سارة، قميص يرقع بجلد. إذا كان واحد هكذا فعلا يستأذيه ناس يعني هاي شو هاي يستأذيه ويحقره. كان علي عليه السلام هكذا بجلد تالة وبليف أخرى، وقل أن يأتدم أن يكون غذاؤه في إدام مثلا، هاي كان قليل يعني. فإن فعل صب الملح، إدام الغذاء كان الملح أو الخل، فإن تلقى صب نبات الأرض. هل يأكل فعلا نبات الأرض إدامة هكذا يعني؟ لا، فبنبات الأرض. فإن تلقى فاللبن. أفضل شيء عند علي كان اللبن، هاي سفرة النبي. وأما سفرة معاوية كل شيء فيه موجود إلا لبن الطير، إلا لبن الطير. لماذا؟ لأن للطير ليس لبن، كل ما في الجنة موجود إلا لبن الطير. هكذا كان سفرة معاوية. إيه؟ ولهذا يقول ولم ينقل أحد بعض درجة ولا وكان على من ليف كذا وكذا. فإن تلقى فبلبن، وكان لا يأكل اللحم إلا قليل، ويقول لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات. فعلا كم محل اللحوم في سيدة زينب؟ ما شاء الله كثير وإزدهار. وعلي يبذلها في الطريق يعني عشرة، أكثر من عشرة فتحة موجود في الطريق. يقول علي يا ابن أبي طالب لا تجعل بطونكم مقابر الحيوانات، مقابر اللحوم الحيوانات. واتلق الدنيا ثلاثا، هذه المقدمة الأولى أي علي أزهد الناس، والمقدمة الثانية ظاهرة أي من كان أزهد الناس هكذا فهو يصلح للخلافة فهو واضح. في ذل أشار الشارع إلى أنه سيد العارفين، سيد العارفين من المراد من العارفين؟ في مصطلح اليوم الصوفيون عارفين آل العرفان، إيه؟ هو السيد العارفين. ولهذا رأيت كتابا وهو السبع الميسر ومن كتاب الميسر، وعنوان هذا الكتاب أن علي بن أبي طالب سيد العارفين. وفي الكتاب أن كل المسالك الصوفية بالنتيجة يرجع إلى علي بن أبي طالب، أخذ من علي بن أبي طالب مباشرة أو بالواسطة، فهو سيد العارفين. والعارف على قسمين، العارف بالله والعارف بالدين. العارف بهذا المعنى هذا من أهل الدين ومن سر الدين، ولكن هنا عارف ليس عارف بالله، بل أسس هذا المكتب للسمعة وتحصيل الأموال، هكذا كما زايد الرفان فعلا هكذا مثلا موجود هنا وموجود في إيران، في إيران لعل أكثر من سوريا موجود في إيران. في إيران يأتي ويستخدم طلاب الفقراء مساكين من حوزات العلمية، إيه؟ ويعطي أموال طائلة ويزوجوهم أيضا ببناتهم حتى يقبل هذا المذهب، هذا المذهب. ولكن هذا المذهب هنا على خلاف الدين، ليس طبقا للدين، يكون على خلاف الدين. وإلا العارف الحقيقي من سلم الدين، ولكن قليل قليل جدا في المجتمع الإسلامي العارف الحقيقي، قليل قليل جدا. قال وأعبدهم، أقول هذا وجه سادس، وهو أن عليا كان أعبد الناس بعد رسول الله، ومنه تعلم الناس صلاة الليل، واستفادوا منه ترتيب النوافل والدعوات، وكانت جبهته كركبة البعير لطول سجوده، وكان يحافظ على النافلة حتى أنه بسط له بين الصفين نفح ليلة الهرير، فسلى عليه نافلة والسهام تقع بين يديه والنسول إلى جوانبه، وكان يستخرجون النسول من جسده في وقت الصلاة لالتفاته بالكلية إلى الله تعالى حتى لا يبقى له التفات إلى غيره. في ليلة الهرير، ليلة الهرير ليلة الحرب شديدا، حتى في تلك الليلة كان علي مشغول بالنافلة، حتى في تلك الليلة. هل قاعد في هكذا الحرب يشتغل بالصلاة؟ يعني فعلا ممنوع صلاة الحرب في الدول الإسلامية، الصلاة في الحرب والسلم ممنوع يعني. قال وأحلمهم، أقول هذا وجه سابق، وهو أن علي عليه السلام كان أحلم الناس بعد رسول الله، ولم يقابل أحدا بإساءة. طبعا العداوة بين الأشخاص في المجتمع الإسلامي من الطبيعي، يعني ليس هنا مجتمع لم يكن بعض عدوا للبعض، ولكن العدو يغتنم الفرصة إذا جاء هذا المجال وكان يستطيع على عدوه. طبعا إذا كان يسلط على عدوه يريد التسليط ويقتل أو كذا أو يضرب أو كذا أو كذا. لعلي بن أبي طالب أعداء كثيرون، ولكن بعدما سلط عليهم صالحهم، عفى عنه. هذا معنى الحلم، هذا معنى الحلم، العفو عن العدو هو معنى الحلم. هذا دليل عاشر. والتقرير أن علي عليه السلام كان أبلغ الناس، كان أحلم الناس، فعفى عن مروان بن الحكم يوم الجمل، وكان شديد العداوة لعلي بن أبي طالب، وعفى عن عبد الله ابن الزبير لما استأسره، أي صار أسيرا يوم الجمل، وكان عبد الله يشتم عليا ظاهرا، وقال لم يزل بعد العفو، قال لم يزل الزبير رجلا منا أهل البيت، حتى شب عبد الله ابن الزبير. وعفى عن سعيد ابن العاص وكان عدوا له، وأكرم عائشة وبعثها إلى المدينة مع 20 امرأة عقيب حربها له، حرب العائشة لعلي بن أبي طالب، وسفها عن آل البصرة محاربتهم له. هنا نصر خسر آل البصرة. ولما حارب معاوية سبق أصحاب معاوية إلى الشريعة فمنعوها الماء، فلما اشتد عطش أصحاب به حمل عليهم وفرقهم وملك الشريعة، فأراد أصحابه أن يفعلوا بهم مثل ذلك فنهاهم. هذا واضح، يعني كما سمعنا مرات كثيرة من الخطباء، بعدما ملك معاوية شت الفلان مثلا شريعة منع أصحاب علي من الماء، بعدما وقع الماء على يد علي وأصحابه، أصحاب علي قالوا بمنع الماء عن أصحاب المعاوية عن جيش المعاوية، ولكن علي لم يقبل، نهاهم عن هذا الفعل. هذا معنى الحلم، فأراد أصحابه أن يفعلوا به مثل ذلك فنهاهم عن ذلك، وقال افسحوا لهم عن بعض الشريعة ففي حد السيوف ما يغني عن ذلك، وأشرفهم خلقا. الحمد لله.